لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فبنعمة الله يجحدون صدق الله العظيم.